برج الجدي برج ترابي من 22 ديسمبر ل 20 يناير. جد في مظهره وواثق من نفسه، يعني يا أرض تهدي ما عليك أدي. عملي ومن النوع الاقتصادي في أسلوب حياته واختياراته، وحتى ذوقه في الملابس بيميل للطابع الكلاسيكي الهادي، وبيختار اللي يليق عليه واللي على ذوقه. بيكره الفشخرة الكذابة والمناظر وبيبعد عنهم، وبيميل للاختيارات البسيطة طالما هي الصح وهتفي بالغرض. دقيق جدا ومفيش شيء بيتعامل بهمجية، دايما عنده أولويات أهم الأمان المادي وعيلته. بيحب عيلته جدا وبيشاركهم لحظاته الحلوة وبيعتبرهم أصدقائه المقربين. الجدي بيحب القيادة والانضباط، وصفاته فعلا بتأهله إنه يكون قائد جيد خصوصا للعائلة. بيتردد كتير في أي موضوع مصيري أو متعلق بعائلته لأنه بيخاف عليهم من العواقب. الجدي كلاسيكي في طريقة تفكيره وطباعه، ومن النوع اللي بيتمسك بالعادات القديمة والقيم، ومن الصعب تغير رأيه، لكن ديمقراطي وعنده طولة بال يسمع لك. متحفظ في طلته وبيتسم بالجدية وبيتميز بضحكة ولا أروع. بيتمتع بخفة دم رهيبة وبيقدر يكسر الجمود والحزم والوش الخشب مع الناس اللي بيحبها، يعني بيعرف إمتى يكون صارم وقوي في طباعه وإمتى يكون عفوي وبيهزر. الجدي كتوم ومهما تعرض لضغوطات بيفضل كاتم في قلبه، لكن بسبب التفكير الكتير بتقدر تشوف ده واضح في ملامحه الحزينة. الجدي من الصعب انه يتخلى عن هدفه مهما كانت الظروف، حتى لو هدفه قمة الجبل بيفضل يتسلق لحد ما يوصل للممر الصحيح، وبيقدر ينحت طريق النجاح لنفسه حتى لو كان بين الصخور. ما عندوش مشكلة يشتغل لوقت طويل، ودايما ملتزم وواضح مع نفسه. بينجح جدا في الامور المتعلقة بالادارة والحسابات والتنظيم. الجدي دايما بيفكر في حدود المعقول والمنطق، واقعي، بيحب يكون واقف على ارض صلبة ويواجه الحقائق. وبالرغم من انه واقعي الا ان خياله واسع، ومن طموحه العالي بيحلم باشياء بتوصل لدرجة المستحيل، وده بيسبب له حالة من الاحباط لو حس انه بيواجه تحديات في طريقه لاحلامه. الجدي عنده نسبة رضا كبيرة عن حياته، لكن بيطمح للاعلى. بيحب يعيش في بيت نظيف ورايق وكلاسيكي ومليان بالتحف والاساس الفخم. هدفه انه يوصل لدرجة عالية من الرفاهية المالية والمكانة المهنية العالية والحياة المستقرة. الجدي أهل للثقة، دايما عنده إحساس بالواجب والمسؤولية، وبيشتغلوا بنهم وجدية لحد آخر لحظة. صبور جدا، جدع ووفي، ومن أحسن الأصدقاء اللي ممكن تقابلها في حياتك. بيكره فكرة الفشل، بيحاول أكتر من مرة وبيكرر المحاولات بدون ملل لحد ما يفاجئ الجميع بالنتيجة. حتى لو مش عارف طريقة شيء هيدور ويتعلم ويبدع في التنفيذ، ونتائجه هتكون دقيقة وكأنه بيعمل الشيء ده 1000 مرة. تقدر تعتبر الجدي شريك جيد، سواء شريك عمل أو شريك حياة، لأن سلوكه محترم اجتماعي وبيتحمل ويقدر الظروف وبيقدر يتكيف مع بقات مختلفة. قرار الحب بالنسبة له صعب فبيأجله، لكن لو لقى الشخص المناسب بيكون مخلص جدا ليه، وبيكون هدف الاستقرار وبناء عيلة وقيادتها بحب ووعي وواقعية. الجدي شريك ناضج ومتفاهم ومخلص، والحياة معاه مستقرة وناجحة، وبيحاول دايما يوصل لحلول وسطية تنجح العلاقة. بيحسن من نفسه لو حس انه أخطأ، وبيحاول دايما يستخدم كلمات لطيفة تهدي الموقف، ومن النوع اللي ما بيحبش يتكلم عن أسراره العاطفية أو حياته الشخصية. طباعه العملية وانشغاله بأساسيات الحياة بتخلي البعض يتهمه انه مشاعره فترة، لكن الحقيقة الجدي مشاعره قوية وعنده الأفعال أبلغ وأصدق من الكلمات المزيفة. الجدي مش من النوع اللي تقدر تتعمق في حياته الشخصية بسهولة، دايما هتلاقي مسافة. حتى لو بيضحك ويتكلم معك مش هتعرف عنه غير اللي بيكشفولك وبس، واحيانا بيكون حويط وغير مباشر، لكن مشكلته ان احيانا بيصدق اللي حواليه وبيفتح قلبه لدرجة تورطه في مشاكل. الجدي ذكي وبيقدر يقرأ شخصيات اللي حواليه بمجرد ما يتكلم معاهم، يعني قادر يكشفك بمنتهى السهولة. كونان الأبراج ملك التخطيطات بيفكر بهدوء ويطلع بالخطة اللي ملهاش مثيل. لو وقع تحت ايده شخص او موضوع هيدخله غرفة عمليات خاصة في دماغه، بيبدأ يربط المعلومات ببعضها ويحلل ويفسر لحد ما يجيب اصل الموضوع، او يتوقع انه يحصل شيء ويحصل فعلا. وقتها بقى يقدر يقول انا عبقري، ها ايه تاني. الجدي في العادة هادي ولطيف، ولو حاولت تستفزه هيعديها لك اول مرة وتاني مرة، ولو رد هيرد بأدب، لكن لو اتمديت معاه واستهترت بيه هيتحول لبلطجي هيجيب كرامتك الأرض. الجدي من جواه بيحس بالوحدة، بس ما بيظهرش الشعور ده لحد من اللي حواليه. عزيز النفس، استحالة يمد إيده أو يطلب المساعدة، وبيتسند على نفسه طول ما في الروح وبيعافر. برج الجدي اللي ملوش زي بنبناية الأبراج، التقيل، الواعي، الحريص، العملي، الواقعي، صاحب الكاريزما والشياكة والحضور الهادي، وبيسعى للسلطة والمكانة المرموقة.